يطول بطولك على مسان معناك الشرح يطول والله يا إنسان خاطبك فات مطول يزول حسن وحسان عزي بك مقبول والناس قبول واللسان عيان وبيان معرفنا ليك وصول وما دنيت أحيان النور سحر كان الطبيب زمان يا من تحيك القول مثل النفوس حرمان وليكون ما كان في غد مجهول والماضي اسم الكان نافذك شباب وطفول يبقى لك الكان حيك المهول ونخدم السكان يا حبيبي كون ممهول وليقول ما كان في غد الماضي اسم الكان نافذك شباب وقبول ونفذ لك أركان حيك المعقول ونفذ ما السكان لك قلبي ثانية ذل في خان وطول أرحم بني الإنسان وحد النيران فاقد الصواب وطفولي بما ران حيران أصبح بهار مشغول فبلا Thank you. Oh, my God.